الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا من قديم وأنا أعمل العادة السرية أكرمكم الله، ولا أعلم عن وجوب الغسل منها ولا أغتسل جهلا، هل علي شيء من صيام أو صلاة؟ وهل حجي صحيح؟ الحمد لله، لا جرم أن هذه العادة القبيحة المذمومة من المحرمات المؤكد على تحريمها، فمن يفعلها ويستخرج منيه وشهوته عن طريقها فقد تعدى حدود الله، لقول الله تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، أي المعتدون لحدود الله. ومتى ما خرج مني الإنسان بشهوة باختيار فإن الواجب عليه أن يغتسل، في قول عامة أهل العلم رحمهم الله تعالى، لأن من موجبات الغسل خروج المني دفقا بلذة. وإذا كان الإنسان جاهلا بوجوب الغسل ومرت عليه صلوات كثيرة لا يعلم عددها، ومرت عليه سنوات وهو يفعل هذه العادة القبيحة المذمومة ويصلي بالاغتسال جهلا أو ظنا منه أنه لا يجب الاغتسال، فليعلم من الآن أنها عادة محرمة لا يجوز له البقاء والاستمرار عليها، وليتق الله عز وجل وليتب منها، ولتكن توبته توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها. فليست القضية أن الغسل واجب منها أم لا، وإنما المشكلة، كل المشكلة، هو أن الإنسان يبارز ربه بهذا الفعل المشين القبيح المذموم ويتعدى حدود ربه تبارك وتعالى بمقارفتها، والله عز وجل ينظر إليه، لأن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وعليك أن تعلم من الآن هذا الحكم، أنها حرام على الإنسان حرمة قطعية لا إشكال فيها، وأنه يجب منها الغسل فيما لو وقع منك شيء من ذلك مع وجوب التوبة عليك من هذا الفعل. وأما ما مضى من صلواتك فأسأل الله عز وجل أن يغفر لك وأن يتجاوز عنك، لأن المتقرر عند العلماء أن التكاليف منوطة بالقدرة على العلم والعمل، وأنه لا تكليف إلا بعلم ولا عقوبة إلا بعد إنذار. فما تركته من الصلوات جاهلا بحقيقة الحال، أسأل الله أن يغفر لك ما مضى وأن يرزقنا وإياك التوبة فيه، ولا أرى عليك القضاء في شيء مما مضى لمشقته وكثرته ولأنك جاهل، ولكن عليك من الآن أن تترك هذه الفعلة القبيحة وأن تتوب إلى الله عز وجل منها إن كنت لا تزال تزاولها أو تفكر فيها، والله أعلم.